قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أحسنت. باب ما جاء في الإقسام على الله، ما حكمه؟ لا يجوز. وذكر في هذا الحديث الصحيح الذي رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وأيضا بلفظ آخر رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أما رواية جندب بن عبد الله فهي عند مسلم في صحيح، وأما رواية أبي هريرة فهي في سنن أبي داود وإسنادها صحيح. رواية جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواية أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة في هذا الحديث: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا هو معنى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، أو لا يتكلم بالكلمة ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا الحديث برواياته موافق لما في عنوان الباب: ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام على الله منهي عنه، وما ورد فيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، فهذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يعني الندب إليه، وإنما هو إخبار أن من عباد الله من بلغ به التقوى والصلاح وقوة الإيمان والصلة بالله عز وجل، أن لو أقسم على الله لأبر يمينه. ومن ثم فليس كل أحد يدعي أنه على هذه الصفة، ولهذا ما كان أحد يدعي، وما أثر عن ذلك من ذلك إنما كان بعض المسلمين في غزواتهم يكلمون بعضا ممن عرف بالزهد والعبادة، فإذا اشتد عليهم الأمر فيقولون: أقسم على ربك. ومع ذلك فليس هو من الأمور الهينة، وإنما هي حالة ليست دعوة. انتبه لهذا الأمر، ليست هي دعوة أن الإنسان يقسم على الله. ولهذا جاء تطبيقه في أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم لما هاجمهم المشركون حتى بلغ السيل الزبا، فقالوا أقسم على الله. فقال أقسمت عليك يا رب إلا هزمتهم وأريتنا أكتافهم وأن أكون أول شهيد في المعركة. هذا الذي يريد في سبيل الله. وفعلا هزم المشركون واستشهد هذا الرجل العابد. إذن هذا يحدث للخواص، فلذلك لا يقاس عليه، وإنما هي حالة إيمانية، حالة اضطرارية، حالة يصل فيها الإنسان من الإيمان واليقين، وليست هي حال دعوة مهما بلغ علمك وعبادتك وزهدك. أما الوارد في هذا الباب فهو القسم الآخر، لأن الأول أن تقسم على الله بما هو خير للمسلمين أو بما هو رحمة، فقد يستجاب لك أو لا يستجاب. أقسمت عليك يا ربي إلا أنقذتنا أو نصرتنا أو فرجت عنا أو نحو ذلك، هذا فيما بين العبد وبين ربه مما تحتاجه الأمة. أما الإقسام على الله في هذا الباب فهو في الطرف الآخر، وهو أن تقسم على الله فيما لا يجوز كما ورد في هذا الحديث. فأن تقسم على الله عز وجل وتتألى على الله في أن فلانا لا يدخل الجنة أو أن فلانا سيدخل الجنة أو نحو ذلك، هذا كله محرم ومنهي عنه. وقصة الباب هي قصة حقيقة مخيفة، لأن كثيرا من الصالحين أحيانا يرون العصاة والفساق وغيرهم، فقد يقع في قلوبهم شيء مما خطر بهذا عند هذا الرجل العابد مع صاحبه. ولاحظوا في هذا الحديث في قصة أبي هريرة متواخيين، يعني أصحاب، أحدهما له عبادة والثاني يذنب، ونصحه مرة ومرتين وقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض الله أرواحهما وكانت النتيجة. من ذا الذي يتألى عليه؟ ذلك الذي قال والله لا يدخلك الله الجنة، قال الله له ادخل الجنة برحمتي. وهذا الذي تألى على الله ألا يغفر الله للمذنب، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة معلقة تكلم بكلمة أوقبقت الدنيا وآخرة. وفي حديث الباب بإطلاق، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. خلاصة، خلاصة القصة. في هذا الباب ثلاث مسائل. الأولى أصل الباب أنه لا يجوز لأحد أن يتألى على أحد من المسلمين، وإنما عليه أن يتجنب هذا، لا يتألى لا بخير ولا بشر. حتى الخير يتألى على الله أن الله سيدخل فلانا الجنة أيضا لا يجوز، وأشد منه أن يقول والله لا يغفر الله لفلان أو فلان لن يدخل الجنة أو لن يهتدي أو إلى آخره، هذا كله محرم. الأمر الثاني البديل من ذلك، وهو المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وربى عليه وربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، وهو دعوة الناس إلى الخير بفعل الطاعات وترك المنكرات وترغيبهم في الخير وتحذيرهم من الشر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون تألي. وهذا هو باب الدعوة العظيمة الذي يجب أن يكون عليه المسلم. الأمر الثالث هو أن الإنسان عليه أن لا ينطلق من تزكية لنفسه، بل يعلم أن الله غفور رحيم تواب، وأن هؤلاء المذنبين قد يتوبون ويتوب الله عز وجل عليهم. فإياك أن تيأس من توبة العاصين، إياك أن تيأس من أن الناس لا يصلحون، إياك أن تيأس من أن الشباب غارق في هذه الشهوات ولا ينفع معه شيء. إياك، حرك القلوب، عظهم، حذرهم من الإدمان، لأن الإدمان الفضائحي في النت وفي غيره أشد من إدمان المخدرات، يقتل قتل، حتى حبيبات الدماغ يقتلها قتلا. وأعظم وأخطر ما فيه أنه ينزع الغيرة من القلب، هذا أخطر ما فيه، ينزع الغيرة من القلب شيئا فشيئا. فنحذر من هذه الأشياء بهذه الأساليب وبالتحذيرات الشرعية والتخويف بالله والعقلية، بأن هذا يدمرك، ولا نيأس أبدا. الفساق والعصاة وغيرهم أمرهم إلى الله عز وجل، لكن ليس عليك إلا النصيحة، لكن إياك أن تيأس، إياك أن تحكم عليهم. نعم، في الإنكار إذا كان صاحب المنكر مجاهرا بمنكره مصرا عليه فلا شك أنه يحذر منه وينهى، لأن منكره يتعدى. لكن غالب المنكرات التي يفعلها أصحابها هي بينهم وبين الله عز وجل، فلا تدخل بين العبد وبين ربه، فالله عز وجل هو العليم والخبير بعباده. أما أنت أيها المسلم فليس لك إلا أن تبين وأن تعظ وأن تجتهد وأن تنصح، ثم تكل أمر هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في هذه القضية مسألة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل الباب، يقول أن الإنسان، لاحظوا، قد يغفر له بسبب هو من أبغض الأشياء إليه. من أين استنتج هذا؟ من كلام صاحبه، ها؟ والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، لأنه فعلا يتكلم عن واحد عاصي، يعني معصية حقيقية، ليست مسألة مختلف فيها، لا، معصية. يقول له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، كلام صعب، كلام قاسي. هذا الكلام القاسي كان سببا في غفران ذنبه. يقول الله عز وجل غفرت لك، ومن هنا فإن أعظم ما في هذا الباب من درس للناصح والمنصوح كلاهما. أولا بالنسبة للناصح، كما قلنا قبل قليل، اتق الله عز وجل وانصح ولا تحكم ولا تدخل جنة ونارا، فإن هذا عند الله وليس عندك. أيضا المنصوح يقال لكل من خالف اعلم أن الأمر بينك وبين الله عز وجل، وأن هؤلاء الناصحين قد يكونون صادقين، قد يصيبون، قد يخطئون، لكن أنت خذ الدرس من ذلك. فإذا رأيت مثلا قسوة من ناصح أو منكر لمنكر خذ العبرة، قال والله أنا أجاوبه بأي شيء، بأن أتوب إلى الله، أنا أجاوب هذه القسوة بأن أخذ الطرف الآخر، وليس العناد، وإنما هو الاستجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخلع عن الذنب. وإياك إياك أيها المنصوح أو المذنب أن تظن أن كل من نصحك ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه نصحك فالله سيغفر لك يوم القيامة. أنا فلان نصحني، فلان شد علي، لا. الحديث الوارد هنا أنه قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، تألى على الله. أما الذي ينصحك ويعظك لكن لا يتألى على الله، فعليك أن تتقبل وأن تتحمل وأن تجعل ذلك موعظة لك من داخلك. ومن هنا تلاحظون أن كثيرا من جوانب التربية أحيانا يكون مفتتحها قسوة في لحظة من اللحظات، قد تكون خطأ من المعلم أو المربي أو غير ذلك، لكن لأنه قسى في تلك اللحظة عن نصح تجدها تأخذ ردا إيجابيا وليس عكسيا من صاحبه، فيكون له فيها درس قد يغير مسار حياته. خلاصة الباب أن العباد إنما أمرهم وإيمانهم وعملهم الصالح بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، والله حسيبهم وهو العليم بهم وهو غفار الذنوب وهو الذي يجازيهم. أما أنت أيها المؤمن فتعامل مع إخوانك بالنصح والتوجيه والإرشاد، وإياك أن تتألى على الله عز وجل في أمر من الأمور. ما الذي يخرج الإنسان من مثل هذا المفهوم الخاطئ؟ إذا رجع إلى نفسه وذنوبه، إذا رأيت ذنوب الآخرين وجاءتك النفس الأمارة أنك أنت الرجل الصالح الصادق المؤمن وأن هؤلاء مجرمون مخالفون، لا يا أخي لا تنظر بهذه النظرة، وإنما راجع نفسك. فإذا راجعت نفسك فستجد أنك بذنوبك وخطاياك مثقل. لو أنفقت عمرك تتحلل من هذه الذنوب والخطايا لما كفاك، ولو شغلت بذنوبك لاكتفيت بها عن الشغل بذنوب الناس. فاتق الله وراجع نفسك، ولتكن النصيحة والتوجيه والإرشاد هو عنوان كلامك في كافة الأحوال. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.